بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن علي قال: سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس. هذا الحديث دليل على أن الأفضل في صلاة الإمام العشاء الآخر مراعاة حال المأمومين المصلين في المسجد، فإن اجتمعوا في أول الوقت فالأفضل أن يصلي بهم في أول الوقت، وإن تأخروا فالأفضل أن يؤخر الصلاة حتى يجتمعوا. الله المستعان. لا إله إلا الله والآن لا يجتمعون إلا بعدما تقام الصلاة، لأنهم يسمعون الصلاة ويسمعون قراءة الإمام، وكثير من الناس لا يتحرك لعله ولا للوضوء إلا بعدما تقام الصلاة، ثم يمشي الهوينا. وهذه من يعني آثار استخدام المكبرات، إنها من أسباب تأخر كثير من الناس، ولا يحتسبون صلاة ركعتين أو قراءة قرآن قبل الصلاة. لا، هذا هو يعني الطيب من الناس اللي يعني يأتي ليصلي، ولعله يعني لا يفوت من الصلاة ركعة. أما تكبيرة الإحرام فهي فائتة على في حق الأكثر. نعم، هذا من البلاء. نعم. وإن تأخروا فالأفضل أن يؤخر الصلاة حتى يجتمعوا، لما في ذلك من حصول فضل كثرة الجماعة، لئلا يفوت صلاة الجماعة لكثير من المصلين. وتبويب البخاري يدل على استحباب ذلك، وهو أيضا قول عطاء أبي حنيفة وأحمد، نص عليه في رواية الأثرم قال: يؤخرها ما قدر بعد أن لا يشق على الناس، وهو المذهب عند القاضي أبي يعلى في كتاب الجامع الكبير من غير خلاف. ومن الأصحاب من حكى رواية أخرى عن أحمد أن تأخيرها أفضل بكل حال، والصحيح ما قاله القاضي، وأن المذهب أن تأخيرها أفضل إلا أن يشق على المأمومين أو يشق على من كان يصلي وحده. وقال عطاء: الأفضل تأخيرها إماما كان أو منفردا، إلا أن يشق عليه أو على الجماعة فيصليها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة. خرجه مسلم بإسناد عنه في صحيحه. وروي أن عمر كتب إلى أبي موسى كتابا وقال فيه: صل العشاء ما لم تخف رقاد الناس. خرجه البيهقي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يدل على أنه كان يراعي حالهم إذا شق عليهم التأخير إلى وقتها الأفضل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن أن تعجل العشاء في الصيف وتؤخرها في الشتاء، وذلك مراعاة لحال المأمومين. وقد قال ابن أبي هريرة من أعيان الشافعية: إن قولي الشافعي في استحباب تأخير العشاء وتقديمها ليس على قولين، بل على حالين. فإن علم من نفسه أنه إذا أخرها لا يغلبه نوم ولا كسل استحب تأخيرها، وإلا فتعجيلها. وجمع بين الأحاديث بهذا، وضعفه الشاسي وضعف الشاشي قوله في ذلك، ورد عليه صاحب شرح المهذب، ورجح ما قاله ابن أبي هريرة، وقال هو ظاهر أو الأرجح، والله أعلم. الحمد لله، هذا واضح، المسألة واضحة ولله الحمد. دلت السنة على أن تأخير العشاء أفضل ما لم يشق، وكان النبي يراعي ذلك بالفعل، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإن كان التأخير أفضل، لكن إذا اجتمعوا فالتأخير يؤدي إلى المشقة عليهم، وإذا تأخر الناس في الحضور انتظرهم، إذا رآهم تمام عجل، وإذا رآهم أبطأوا تأخر. فالسنة في هذا ولله الحمد ظاهرة. نعم. بعده باب فضل العشاء. نعم. في حديثان، الأول حديث يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته قالت آتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر نام الناس والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد نام النساء والصبيان، نعم تمام، فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قوله صلى الله عليه وسلم ما ينتظر أحد من أهل الأرض غيركم، قد فهمت منه عائشة رضي الله عنها أن الصلاة لم يكن يجتمع لها بغير المدينة. وأخرج البخاري في موضع آخر وفيه قال ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة. ولعل هذا مدرج من قول الزهري أو عروة، قد كان يصلي بالمدينة في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يصلى بالمدينة في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كمسجد قباء وغيره من مساجد قبائل الأنصار. وروي ما يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصليها أحد من أهل الأديان غير المسلمين، ففي صحيح يصليها أحد من أهل الأديان غير المسلمين ففي صحيح مسلم من حديث منصور عن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك، فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. خرج الإمام أحمد من رواية عاصم عن زر عن ابن مسعود قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. قال وأنزلت هؤلاء الآيات ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. وخرجوا يعقوب بن شيبة في مسنده وقال صالح الإسناد. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من رواية عاصم بن حميد السوكني أنه سمع معاذ بن الجبل قال رقبنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة فتأخر حتى خرج، فقال أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم. وعاصم هذا وثق ابن حبان والدارقطني وهو من أصحاب معاذ. وخرج أبو مسلم الكجي في سننه من حديث الشعبي قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ذات ليلة حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ثم جاء فقال هذه الصلاة لم يعطها أحد من الأمم قبلكم أو غيركم، فمن كان طالبا إلى الله عز وجل حاجة لآخرة أو دنيا فليطلبها في هذه الصلاة. وقد دلت الأحاديث على فضل ذكر الله تعالى في الأوقات التي يغفل عموم الناس فيها، ولهذا فضل التهجد في وسط الليل على غيره من الأوقات لقلة من يذكر الله تعالى في تلك الحال. في المسند عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي قيام الليل أفضل، قال جوف الليل الغابر أو نصف الليل وقليل فاعله. وفي الترمذي عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. قال بعض السلف: ذاكر الله في الغافلين كمثل الذي يحمي الفئة المنهزمة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس هلك الناس. ورويناه مرفوعا بإسناد ضعيف عن ابن عمر مرفوعا: ذاكر الله في الغافلين كالذي يقاتل عن الفارين، وذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وسط الشجر الذي تحات ورقهم من الصريد، والصريد البرد الشديد. وذاكر الله في الغافلين يغفر له بعدد كل رطب ويابس، وذاكر الله في الغافلين يعرف مقعده من الجنة. الحديث الثاني: حدثنا محمد بن علاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: كنت وأنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، ولعل بعض الشغل في بعض أمره فأعتم بالصلاة حتى إبهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم. لا أدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا فرحا وفرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. البقيع في اللغة المكان الذي فيه شجر من ضروب شتى، وبطحان أحد أودية المدينة المشهورة. البقيع في اللغة المكان الذي فيه شجر من ضروب شتى، بقيع، وبطحان أحد أودية المدينة المشهورة، وهي ثلاثة: بطحان والعقيق وقنات. وبطحان يقول بطحان والعقيق وقنات. ها؟ قنات. وبطحان يقول أهل الحديث بضم أوله وسكون ثانيه، وقيل بفتح أوله، وأهل اللغة يقولون بفتح أوله وكسر ثانيه، وقالوا لا يجوز فيه غير ذلك، ذكره صاحبه معجم البلدان. وقوله أعتم بالصلاة أي أخره، ومنه قيل قران عاتم إذا لم يقدم العاجلة للضيف وأبطأ عليه بالطعام، ومعنى إبهار الليل انتصف، قاله الأصمعي وغيره، وقالوا بهرة كل شيء وسطه، وقيل معناه استنار الليل باستهمام طلوع نجومه بعد أن تذهب فحمة الليل وظلمته بساعة، وهذا بعيد. وقوله ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو ما صلى الساعة أحد غيركم، يحتمل أنه أراد به أهل الأديان كما تقدم، وأنه أراد به المسلمين أيضا. وفي هذا الحديث والذي قبله دليل على استحباب تأخير العشاء. وفي حديث أبي موسى دلالة على جواز تأخيرها إلى انتصاف الليل، وسيأتي القول في ذلك مبسوطا إن شاء الله. انتهى.